بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة الحمد لله رب العالمين، أحمده ونستعينه، نستغفره ونستهديه، نؤمن به ونتوكل عليه، ونثني العبد عليه الخير كله، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، إن أحسن الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا مجلس جديد من مجالسنا في قراءة تفسير الإمام أبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم رحمه الله تعالى، وكنا توقفنا عند قول الله تبارك وتعالى في فاتحة سورة البقرة: هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. وقفنا عند الأثر الخامس بعد الستين، عند الأثر الخامس بعد الستين. شيخنا، عندنا توقفنا؟ نعم، تفضل. تفضل. قلت من الآية 65، بسم الله، قوله تعالى: الذين يؤمنون. نعم. حدثنا أبو زرعة قال حدثنا عمرو بن حماد حدثنا أسباب عن السدي قوله: الذين يؤمنون بالغيب فهم المؤمنون من العرب. نعم. أكيد. أكملك. قوله بالغيب. الوجه الأول قال المصنف رحمة الله عليه: حدثنا أحمد بن سنان حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد قال: ذكروا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وإيمانهم عند عبد الله، فقال عبد الله: إن أمر محمد كان بينا لمن رآه، والذي لا إله غيره ما آمن مؤمن أفضل من إيمان بغيب. ثم قرأ: الذين يؤمنون بالغيب، إلى قوله: ينفقون. نعم. قول هنا بقول الله تبارك وتعالى: الذين يؤمنون، تقدم معنا تكلمنا عن الإيمان، هنا قوله بالغيب: الذين يؤمنون بالغيب. سيأتي معنى كلام السلف قال: يصدقون. وطبعا كلام صدهم المؤمنون من العرب، حقيقة هذا مما يدخل في هذا، ولا هي عامة يدخل في أهل الكتاب ولا العرب وكل مؤمن، يعني بمن حقق الإيمان، سواء كان دينه السابق دين كتابي أو من أهل الكتاب أو كان من الأميين من العرب، يعني فهو عام. قوله بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب، هذا بالغيب جار ومجرور متعلق بقوله يؤمنون، وضع متعلق بقوله يؤمنون، فهو متعلق بالإيمان، فعلق إيمانهم بأشياء منها الإيمان بالغيب. وهذا سيأتي معنا في تفسير السلف كما ستسمعه، يجمع أصول الإيمان الستة أو أركان الإيمان بالله تبارك وتعالى. وأثر الأول الذي أورده في قوله تبارك وتعالى بالغيب، أثر عبد الرحمن بن يزيد وهو أبو بكر الكوفي، هذا أخو الأسود بن يزيد، تعرفون الأسود بن يزيد النخعي، هذا عائلة علم، عبد الرحمن بن يزيد بن قيس النخعي، أخوه الأسود بن يزيد بن قيس النخعي، وعمهم علقمة، علقمة بن قيس النخعي، وكذلك إبراهيم النخعي يقرب لهم، يعني فكلهم أحدهم خاله والآخر عمه. فكلهم عائلة علم يعني. هم أصحاب عبد الله بن مسعود، عبد الرحمن بن يزيد والأسود بن يزيد وعلقمة بن قيس النخعي. الشاهد المقصود ماذا قال؟ قال رحمه الله: ذكروا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وإيمانهم عند عبد الله، يعني عند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فقال عبد الله: إن أمر محمد كان بينا لمن رآه. واضح، كان بينا يعني أمره أمر النبوة، يريد كان واضحا ولو لم يتكلم، مجرد تنظر إليه كما جاء في أثر عبد الله بن سلام قال: علمت أنه ليس بوجه كذاب، عليه سين الصالحين. لو لم تكن له آية بينة كانت بديهته تأتيك بالخبر صلى الله عليه وسلم. وبيفسر قوله تعالى: يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. قال كعب الأحبار رحمه الله: يكاد محمد صلى الله عليه وسلم، يعني يدل على قوله الحق النظر إليه عليه الصلاة والسلام ولو لم يتكلم، لأن آيات النبوة ودلائلها، لأن آيات النبوة ودلائلها منها ما يتعلق بشخصه الشريف صلى الله عليه وسلم، من حيث خلقه وخلقه كله دال على صدق نبوته صلوات الله وسلامه عليه. فأمره كان بينا لمن رآه كما قال ابن مسعود. والذي لا إله غيره ما آمن مؤمن من أفضل أو من أفضل من إيمان بغيب، يعني يريد أن يقول أن الإيمان بالغيب له فضله وله درجته، أن سيؤمن بما لم يرى. طيب هذه دلائل النبوة تنقطع؟ لا، ما تنقطع، هي باقية. وهل كل من آمن بالنبي رآه؟ لا، في زمانه نتكلم، في ناس آمنت بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم ترى، لكن بلغتها دلائل نبوته. ولذلك دلائل النبوة لا تحصر في جانب الآيات والبراهين التي يسميها المتأخرون المعجزات، والاصطلاح كلامي يعني له مناطات كلامية، الأولى الاعتياض عنه إلى اللفظ الشرعي وهي الآيات والبراهين، وهكذا هي الأسماء في الشرع. نعم، وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأول. وآتينا ثمود الناقة مبصرة ظلموا بها، وما نرسل بالآيات إلا تخويف. الآيات والبراهين: فذلك برهانان من ربهم، في قصة موسى وهارون عليهم السلام، إلى غير ذلك. فالمقصود أن هذه الآيات والبراهين النبوة في من آمن، واضح، بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام. لأن دلائل النبوة نستطيع أن نقسمها إلى ثلاثة أنواع حسب ما وردت. دلائل، النوع الأول دلائل الخلق، واضح، يعني خلق النبي، يعني من حيث خلقه صلى الله عليه وسلم. إذا وصف في كتب الشمائل تعلموا مما خصص لها ذكر وصف النبي عليه الصلاة والسلام، قد اجتمعت آثار عن الصحابة في وصفه وصفا دقيقا صلى الله عليه وسلم. فأوصافه من حيث خلقه فهو أيضا حجة ودليل وبرهان على أنه نبي. ولذلك كل من رآه ولو في ألف من الناس ميزه صلى الله عليه وسلم وعرفه، يعني يعلم أن هذا ليس كغيره منذ أن كان صغيرا صلى الله عليه وسلم. الشيء الثاني دلائل الخلق، الشمائل: وإنك لعلى خلق عظيم، دين عظيم. كان خلق القرآن، تعامله مع أصحابه، مع أعدائه سلما وحربا ونحو ذلك. لذلك طلب هرقل شمائله، سأل عن وفائه بالعهد، عن صدق حديثه. يدخل في الخلق النسب، أنه لذلك قال هرقل: أهو فيكم ذو نسب؟ قال: ذو نسب. قالوا: كذلك الأنبياء بعثوا ذوي أنساب في أقوامها. كذلك أيضا النوع الثالث من الحجج حجة الدعوة، حجة عظيمة. وأعظم ما أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، كما جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة كتاب الاعتصام: ما من نبي إلا أوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإن الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إليه. يعني دليل القرآن، ما هي دعوته صلى الله عليه وسلم؟ لذلك هرقل سأل إلى ما يدعو، قال: يدعو إلى عبادة الله وحده، وأن ندع ما كان يعبد آباؤنا. نفس الشيء النجاشي سأل عن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم. فلذلك هذه كلها تدخل في دلائل النبوة، دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، أصلها التوحيد وراء من الشرك، كذلك ما يدعو له من شعائر مشاعر من شعائر وحرمات، ثم ما يدعو له من خصام حسنة حميدة، فهمت؟ يعني دعوته صلى الله عليه وسلم. الرابع من دلائل النبوة، وهو هذه التي يقال لها معجزات، وهي الآيات والبراهين نحن نسميها، واضح؟ هذه الآيات والبراهين كثيرة جدا متواترة، أصحابه فقط تكثير الطعام والماء، هذه رويت من ولو كثيرة جدا، يعني حتى في الحديبية 1400 رأوا هذا، غير اللي كانوا في الأحزاب فحصلت كثيرا في الأسفار وفي الحضر أنه يكثر الطعام على يديه صلى الله عليه وسلم بإذن الله، والبركة من الله سبحانه جل جلاله وتعالى سلطان. فهذه كلها يعني دلائل النبوة. من هذه الدلائل ما مضى مثل انشقاق القمر، مثل تكثير الطعام، هذه رأى الصحابة. لذلك ابن مسعود قل أمره بين لمن رأى، في أشياء رأىها ومضت، في أشياء يؤمن بها على ظهر الغيب. ابن مسعود يقول هذه التي يؤمن بها على ظهر الغيب رأى درجة في الإيمان، أنك لم تشهد، أنت لما ما كنت بالحديبية حينما كثر الطعام، وما كنت في السفر حينما زاد الطعام، وما كنت في الخندق في قصة جابر، وما كنت في تكثير الماء، وما كنت في تسبيح الحصى، وما كنت في حنين الجذع، وما كنت في سلام الحجر عليه، وما كنت لما دعا الشجرة أجابته وشهدت له بالنبوة، هذه كلها أنت ما شهدتها رؤية عين، لكنك تصدق بها على ظهر الغيب. فلذلك يقول ابن مسعود أنه يقول لا، أفضل إيمان ما في إيمان أفضل من إيمان من آمن بغيب. نعم. وفي آيات بقيت، في آيات أو دلائل من هذه الأربع التي أشرنا بقيت فينا ظاهرة، وأعظمها كلام الله جل وعلا. وهذه الآية لأن كلامه سبحانه وتعالى لا يفنى ولا يبيد، وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ولذلك لما كانوا يسألون الآيات، الكفار كانوا يسألون النبي آيات، فقال ربنا جل وعلا ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا. الله أكبر، ما أعظم هذه الآية لمن تدبرها. هم سألوا ماذا؟ يقول ربنا للمشركين، سألوا آيات، آيات مرئية يرونها في جملة المخلوقات، فربنا سبحانه قال لو سيرت أمامكم الجبال، جبل بعظم يسير أمامك يمشي، أليست آية؟ هذه آية عظيمة لا شك. سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض، شقت به الأرض، شقة أمامك أرض تنشق، شق عن شق عظيم وفتق كبير، وزلزلت. أو كلم به الموتى، خرج الموتى من القبور وشهدوا للنبي بالرسالة والصدق صلى الله عليه وسلم، وهو الصادق المصدوق، أليس هذه آيات؟ قل نعم، آيات عظيمة جدا. ربنا يقول القرآن أعظم منها، ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا. هنا الجواب حذف للعلم به، أي لكان هذا القرآن أعظم من تسيير الجبل، وأعظم من تقطيع الأرض، وأعظم من تكريم الموتى. لماذا؟ لأنه كلام الله خرج منه، فليس كمثل كلامه جل وعلا شيء، وهو السميع البصير. لذلك هذه آية باقية فينا، حجة قاطعة. قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، ومن بلغه القرآن فهو داع له ونذير. فالمقصود الشاهد المحقق أن أن أعظم ما يدل على صدق نبوته صلى الله عليه وسلم بعد وفاته صلى الله عليه وسلم ومضي من صحبه ورآه، أعظم شاهد فينا كتاب ربنا جل وعلا، أعظم شيء يدل على صدق النبوة. وكذلك أمور كثيرة من حفظ الشريعة، فانظر الشريعة محفوظة، هل يوجد شريعة كشريعة شريعة النبي صلى الله عليه وسلم حفظت؟ شرائع الأخرى خليك من التحريف والتبديل، فقط التي وجدت بين أيدي أصحابها لما لم يتمسكوا بالمبدل كانت شرائع ناقصة، لم تصير، أضاعوا منها كثير، أضاعوا منها أشياء، لكن هذه الشريعة الله حفظها وحفظ مصادر تلقيها مع كثرة التحريف والتجريف الذي مضت عليه الأمة، وتفريط ليس بالقليل من حكامها ومن وكل إليهم حفظ الدين أضاعوه، ولكن الله تعالى ساق وغرس وأنبت رجالا على عينه سبحانه حفظوا لهذا الدين أمره، فصانوا وخلفوا النبي صلى الله عليه وسلم في أمته بخير خلف، فنشروا فيها سنته وشريعته وصانوا فيها دينه وحفظوا من التحريف. كذلك هذه الشريعة شريعة دالة على صدق نبوته، إذا تأمل في أحكام الشريعة تكامل فطرة كمال محاسن الرجولة رفع الهمة الحياة العفاف دالة إلا على كل خلق جميل. لو تقرأ شرائع اليهود بس فقط في حقوق المرأة اللي رمي شن عباد، أو تقرأ في فصل ولا تقرأ، أنا أقول لك فقط من باب الواقع، لو واحد يقرأ في نشيد الإنشاد عند النصارى قرش من القول، هذه يقول أنه كلام الله، يقول لك هذا كلام موحى به إلى الأنبياء، نشيد الإنشاد هذا فاحشة فاحشة يا ذنبي الله. نشوف القرآن لما يذكر هذه المسائل في سياق الأحكام هم يذكرها في سياق اللذة، هذه يدلك على أنه واضحة فاجر مع كفره فاجر، لكن القرآن لما يذكر هذه الأشياء مسائل علاقة بالرجل والمرأة ونحو ذلك يذكرها في سياق الأحكام، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض. يقول مجاهد أراد الجماع ولكن ربكم يستحي فيكني، الله أكبر. وإذاك ربنا من أسمائه الحي، إن الله حي ستير يحب الحياء والستر سبحانه وتعالى. قل وقد أفضى بعضكم إلى بعض ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهانا، هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. سبحان الله، لكن هذا ليش مجرد تقرأ نشيد إشاد قل هذا لم يقوله، لم يقوله عاقل، عاقل من الناس يستحي على دمه كما يقال وعنده خلق وعفاف يتكلم بذلك. ولذلك أبو بكر رضي الله عنه لما جاء بنو حنيفة فيما يذكر قالوا له قال لهم في طبقة سعد بن الكبرى يعني في السيرة يذكر قال لهم هاتوا من كلام مسلم إيش كان يقول لكم، فتحرجوا فبعضهم أسمعه، قال بعض الشعراء بعض الأدباء إن قرآن مسيلمة في بطنه، جاء يباري القرآن، العاجنات عجنا والطاحنات طحنا الخابزات خبزا إهالة وسنا. شوف الغباء، يضفدع يضفدعين للماء تكبرين والكلام هذا كلام قال أبو بكر لما سمع قال هذا كلام ما خرج من إيه يعني من رب، أين يذهب بعقولكم؟ يعني مجرد تسمع هذا الكلام تعرف أنه اللي قاله إنسان جيعان وكذاب يتكلم ببطنه. يعني لما جاء قال لهم الفيل ما الفيل وما أدراك ما الفيل، شوف الأسلوب والآن يناظر يظن نفسه، لذلك قلنا القوة التي يعني يريد هؤلاء أن يصلوا لها ولا وربنا قد بين أنهم لا يصلون لها ولن يصلوا لها، هي في كل ما جاء في القرآن ومنها المعنى، قوة المعنى تمام المعنى وكمال المعنى لا يكون إلا في كلام الله عز وجل. القرآن لما يقول وما أدراك، شوف هذا أسلوب وما أدراك جاء كثيرا، قارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة، هو شيء يقول قل فيل والفيل وما أدراك ما الفيل. طيب متى تأتي وما أدراك ما أدراك؟ هذا يقول له في العربية أسلوب التهويل والتعظيم، المهول والمعظم نوعان، إما أن يكون يصف الشيء بدقة لا يزيد ولا ينقص وهذا المهول الصادق أو الذي يهول لك الأمر وهو صادق، مثل يجيك شخص يقول لك وقعت واقعة لو تراها كذا وكذا يكون صادق في مصر، وهناك مهول يتوسع يصف الشيء نعم هو مهول لكنه يبالغ في ذلك الشيء، هذا الثاني هو في سلم الشعر يقبل لكن يسمى كذابا، كذابا بمعنى ليس الكذب الذي هو يعني التعمد وكذا، ولكن الكذب يعني الخطأ يعني يبالغ ويقبلونه من الشعراء طبعا أهل الأدب. القرآن كلام الله سبحانه منزه عن هذا العبث. ربنا إذا قال وما أدراك ما القارعة وما أدراك ما يوم الدين نحو ذلك، فهو تعظيم لأمر عظيم حقا لنفسه. هذا المعنى لا يأتي إلا بشيء أنت تتفجأ منه ويكون أمرا عظيما في نفسك، ثم يقول لك القائل وما أدراك، لأنه غيب، أنت ما رأيت القارعة، ما رأيت الساعة تقوم، فقد تعطى معانيها التي تفهمها، لكن حقيقة ذلك كيف ذلك يوم يأتي تأويله، يعني حقيقة الوقوع أنت ما أدركتها، غيب هذا، تصدق بها أنه واقع. فإذا العرب لما تقول وما أدراك لا تقوله بشيء قد رآه الناس وألموه وقدروه. الفيل شافوه الناس، حتى الذي لم يره قد رآه بعض الناس وصوه بعضهم لبعض وأدركوه في البيئة العربية خاصة مع عام الفيل. فإذاك ما يصدر تأتي شخص يقول له مثلا القطة ما القطة وما أدراك ما القطة، ويعرف القطة، هو يعرف القطة، عنده قطة في البيت. هذا ما يصلح، أسلوب غبي، هذا إذا قالها، إذا استعمل هذا الأسلوب إنسان تعلم أنه بشر مخلوق، هذا كلام مخلوق. لكن الذي غيب الغيوب سبحانه من الساعة علمه عند ربي، لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، سبحان الله. فالذي غيب الغيوب رب عظيم، فإذا قال لنا وما أدراك ما القارعة وما أدراك ما يوم الدين، علمنا أن الأمر كما أخبر سبحانه وبحمده، ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. فأبو بكر بفطرته وإيمانه وعقله الراجح مجرد اسمع مسيلمة يقول الفيل ما الفيل القوم، قال ما يذهب إليه، باين كلام هذا ما خرج من إيه. بل المحكم بن طفيل الذي تعصب لمسيلمة أول ما جاء كان حفظ البقرة والعمرة، شوف الانتكاس، خل اليمامة فاسمع ابن سيلمة وقصته، دعاه قال له تعالى، فقال له من قوله على السنادير هذه، فقال أشهد أنك كذاب. وعكب الطفيلة الذي أضل أهل اليمامة لأنه كان يظنه رجل عاقل وحكيم، شد زور، قال نعم سمعت محمد يورث مسيلمة الكذاب، هذا مسيلمة يورثه النبوة، اكتب على قومه فتبعوا مسيلمة، قالوا هذا محكم صادق وكذا ورجل كبير بالسن وحضر البيعة، إذن خلص هو شهد التوريث، لعنة الله على المحكم. ذلك شهد الرجل عاقل يمكن تعصب القوم، فلما سمع كلام مسيلمة قالوا أنت كذاب وما شرع، لكن قال كذاب ربيعة خير من صادق المضر، دلبها يعني مسألة جاهليات وعصبيات. المقصود إخواني أنه الإيمان بالغيب في المفاضلة، هي المفاضلة هنا في درجة هذا الإيمان في حصوله، واضح في حصوله يعني، لكن فينا آيات شهدت بقيت، يعني مثل ما كان عند الصحابة قرآن يتلى، هو نفس القرآن الذي يتلى بين أيدينا اليوم، هو نفس القرآن ونفس الكلام ونفس الحروف، فهمت؟ لأن يعني هذه حجة الله تبارك وتعالى إلى أن يرفع القرآن في آخر الزمان كما لا يخفى عليكم. نعم تفضل أخي الأكبر. الله إليكم ونفع بعلمكم. آمين. قال ابن أبي حاتم حدثنا عصام بن رواد قال حدثنا آدم العسقلاني حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله عز وجل الذين يؤمنون بالغيب، قال يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وجنته وناره ولقائه، ويؤمنون بالحياة، نعم، ويؤمنون بالحياة بعد الموت وبالبعث، فهذا غيب كله. في قول أبي العالية، والإسناد صحيح عن أبي العالية رحمه الله، في قوله يؤمنون بالغيب الذين يؤمنون بالغيب، بماذا بالسرى؟ قال يؤمنون بالله، إذن الإيمان بالله من الإيمان بالغيب وملائكة وكتب الرسل. هنا التنبيه في مسألة إيمان بالله والدخول في الإيمان بالغيب. الغيب مصدر، الغيب مصدر، والمراد به اسم الفاعل، أو المراد به ما دل على عدم ظهور أو عدم رؤية، يعني الغيب هنا يقابل الرؤية في حق الله سبحانه وتعالى. فربنا دخول الإيمان بالله في الإيمان بالغيب يعني أنك لا ترى الله عز وجل في الدنيا، هذه النقطة مهمة، لا ترى الله تعالى في الدنيا، ومن زعم أنه يرى ربه في الدنيا بعين رأسه في اليقظة فهو كافر، إلا النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لورود في ذلك خبر كما لا يخفى، لكن عموم الناس لو زعم واحد في اليقظة وقال أنا أرى الله عز وجل هذا كافر. وقد جاء في الخبر قال حجابه النور، نعم، فبيننا وبينه حجاب سبحانه وتعالى. فهذا وجه كون يدخل الإيمان بالله في الإيمان بالغيب، أن الله تبارك وبحمده ها لا نراه في الدنيا، هذا وجه ذلك، لكن ليس معناه أنه غائب. أفهم النقطة، ليس معنى غائب، من قال الله غائب هذا كافر، لأن الله من أسماء الشهيد، واضح سبحانه بحمده، يعني لا يخفى عليه عمل عباده. لذلك وقعت إشكالية بعد بين بعض الحنابلة من أصحاب أحمد، بعد طبعا مش أصحاب أحمد المباشرين، في جواز إطلاق هذه العبارة دخول الإيمان بالله في اليوم الإيمان بالغيب، وقعت إشكالية بينهم حتى كفر بعضهم بعضا، والله أعلم الإشكال دخل عليهم أنه الذي كفر ظن أنك إذا قلت الإيمان بالغيب يدخل في الإيمان بالله، إذن الله غائب، وهذا ليس هذا كفر رشك، لكن ليس هو المراد من أراد، قد ذكره أبو العالية رحمه الله من السلف، أين من التابعين. فالمقصود دخول الإيمان بالله في الإيمان بالغيب أي أننا نرى الله، لا نرى الله عز وجل في الدنيا بعين رؤوسنا في اليقظة، لا نراه في الدنيا سبحانه. إذا قال تعالى لن تراني أي في الدنيا، أين. لكن الله عز وجل مع قولنا لا نراه، لا تدركه الأبصار، أي لا تراه الأبصار في الدنيا وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، مع قولنا ذلك سلمك الله، لكن ربنا جل وعلا شهيد حاضر سبحانه بحمده، لا يغيب عليه شيء من أعمال عباده، وضع لا يغيب عليه شيء من أعمال عباده ولا من أفعاله سبحانه بحمده، فقد أحاط بكل شيء علما. هذا التنبيه فقط في مسألة الإيمان بالغيب. أما الإيمان بالملائكة فالملائكة غيب، غيب بمعنى لا نراهم وغائبون عنا، إلا من قدر الله لو أن يحضر معنا، وهذا لا نراه، كالملك الكاتب والحفظة وملائكة البركة وملائكة هؤلاء حضورهم ونؤمن أنهم يحضرون مجلس الذكر، لكن لا نعين ولا نعلم، الأمر لله سبحانه وتعالى، هذا غيب يعني هذا الوجه. لكن في ملائكة غائبة عنك لا تحضرك، وهم مخلوقين يفوتهم شيء ويلعبون شيء ويجهلون شيء، قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. الإمام بالكتب، في كتب نزلت لم نرها والله، فهذا داخل في الإيمان بالغيب، الكتب السابقة خبرنا عنها ولم نرها، كالإنجيل والتوراة والزبور وصحف إبراهيم عليه الصلاة والسلام جميعا، فهذه كتب الله جل وعلا وكلامه سبحانه وبحمده، هذه من الكتب السابقة التي هي من الغيب. وأما القرآن فهو كتاب الله عز وجل بين الناس، حجة الله تبارك وتعالى. وفيه الإيمان بالمغيبات في ذكر الجنة وفي ذكر النار، لكن جنس الكتب السابقة كلها باعتبارنا نحن لم نرها غيب، غيب نصدق بها ونؤمن بها كما قال السلف ولا نعمل بها، كما جاء عند ابن أبي حاتم، نؤمن بها ولا نعمل بها كما يقول المحاربي، فهمت؟ وأما القرآن فهذا نؤمن به ونعمل به، قوله تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دون أولياء قليلا ما تذكرون. والرسل كذلك نفس الأمر، احنا بالنسبه لنا نحن من جئنا بعد وفاه النبي عليه الصلاه والسلام كل الرسل بالنسبه لنا غيب، لم نرهم لم نشهدهم لكن نؤمن بهم ونصدق بهم ونحبهم ونتبعهم على الهدى الذي كانوا عليه، والشريعه الخاتمه الناسخه الجامعه هي شريعه محمد صلى الله عليه وسلم. واليوم الاخر بالنسبه لنا ايضا لمن كان حيا، اليوم الاخر كله غيب، لان اليوم الاخر يبدا من الموت الصغرى، واضح، يعني من حضور ملائكه الموت للعبد وفي السوق إلى ما بعده من سؤال منكر ونكير والقبر وظلمة والجنة والنار إلى أن تصل الصراط والبعث والنشور، كل ذلك غيب، كل ذلك غيب، واضح، نعم. لكن تؤمن به وهو علم اليقين، هذا علم اليقين. قال وجنتي ونار، هذا تفصيل يعني لو نراجع لليوم الآخر ولقائه، ويؤمنون بالحياة بعد الموت والبعث وهذا غيب كله. إذن الذين يؤمنون بالغيب هي أصول الإيمان، لكن انتبه فقط في دخول الإيمان بالله في اليوم الغيب، فإنه ليس كدخول الملائكة أو دخول الكتب دخول الرسل، تمام؟ إيه لا، لأنه في كتب نحن فعلا ما رأيناها بعينها لكن نصدق بها، أما ربنا لا نراه ونؤمن به جل وعلا لكن لا يقال عنه غائب. يعني الرسول غائب عنا لا يعلم أعمالنا، غائب الرسول صلى الله عليه وسلم لما توفي غائب، ولما كان حيا يعلم ما علمه الله. وهذا يبين الكفر من يقول أدعو النبي أو استشفع به، لأن هذا شركه أنه يجعل النبي حاضر في كل مكان، وهذه صفة الرب سبحانه. الحضور يعني حضور علمه جل وعلا، واضح؟ الحضور يعني حضور علمه سبحانه وبحمده، لا يخفى عليه شيء من الأرض ولا في السماء، وهو السميع البصير. ولذلك قال الله تبارك وتعالى وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزم عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب المبين. الشاهد قوله إلا كنا عليكم شهودا، واضح؟ هنا أكمل، تفضل. قال حدثنا أبو زرعة حدثنا عمرو بن حماد حدثنا أسباط عن السدي قال أما الذين يؤمنون بالغيب فهم المؤمنون من العرب، أما الغيب فما غاب عن العبد عن العباد من أمر الجنة وأمر النار وما ذكر في القرآن لم يكن تصديقهم بذلك من قبل أصل كتاب أو علم كان عندهم. هذا التفصيل كما ذكرنا، نعم أكمل الوجه الثاني. الوجه الثاني حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو أحمد الزبيري عن سفيان عن عاصم عن زر قال الغيب القرآن، نعم. حدثنا أبو زرعة قال حدثنا صفوان حدثنا الوليد حدثنا عثمان بن الأسود عن عطاء بن أبي رباح في قول الله عز وجل الذين يؤمنون بالغيب فقال من آمن بالله فقد آمن بالغيب. هنا فقط وقفة في قوله الغيب القرآن، القرآن فيه الغيب، ذلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، واضح؟ أو نوحيه إليك، ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك. فالقرآن فيه الغيب، وقال الله عز وجل نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن غافلين. القرآن فيه الغيوب، وفي قصص الأنبياء السابقين والأمم السابقة وذكر الجنة والنار ومسائل الكيف في الصفات ونحو ذلك، هذه كلها من الغيب الذي لا نعلمه، واضح؟ فيه الغيب القرآن، نعم. فلذلك الغيب قال هو القرآن، أن فيه الغيب، القرآن فيه الغيب، نعم. وقول عطاء من آمن بالله فقد آمن بالغيب لأنه لم يرى الله عز وجل وآمن به، لكن هذا عدم الرؤية، انتبه، لأن الجام هنا فالصفة، لما ألزمه السمنية وكان يؤمن بالمحسوسات، السمنية وضعوا ملازمة، ما لا تراه فهو غير موجود، هذه حتى عند الملاحدة، هذه الأصل ينطلق منه الملحد والجهمي، الجهمي أشكل عليه هذا الأصل، أنه هما سلم لهم، فعلا ما لا تراه فهو غير موجود، فاسألوه، قالوا هل سمعت صوته؟ هل كذا؟ هل كذا؟ اسألوا أسئلة. فالجام سلم لهم بالمقدمة، فأراد أن يخرج منها على أنه يكون موجود لكن وجود معنوي، ومع ذلك هو موجود، فقاسوا على الروح كما قال أحمد الشقة حجة الحجج النصارى، فهمت؟ الملاحدة اليوم يقولون هذا، يقول لك نحن نؤمن بالمادة، نؤمن بالشيء الموجود، إذا هو غير موجود، نعم، إذا لا نراه، إذا هو غير موجود، هذا باطل. أولا العلم ضروري القطعي المستفيض، فنحن نؤمن بكثير من الأمور ومع ذلك لم نرها، فأنت تؤمن أن لك جدا وتؤمن أن لجدك جدا وهذا تسلمون به، ومع ذلك ممكن ما أدركته، ومع ذلك تؤمن بوجودهم، لماذا؟ إيش الداعي؟ إيش اللي خليك تؤمن بأنه عندك لجدك جد؟ تقول لي لولا جدي لما وجد أبوه وأبوه ولد جدي، إذن أنت تؤمن بمبدأ السببية. الآن أنت في جانب سلالة ضيقة طبعا من سلالات كثيرة وأمم كثيرة وجبلا كثيرة، آمنت بالسببية. طيب السببية هذه وين مقصورة؟ هل على جدك وجدك ولا على كل الناس؟ على كل الناس. طيب البقاع الأخرى، الآن تسمع أن مثلا بالمكان الفلاني يعيش ناس، هل رأيتهم؟ قل لي لم أرهم. هل تؤمن بأنه موجود؟ كن موجود، لأنه في أخبار كثيرة أنه مر بهم ناس سافرت ورأتهم ورأت زراعاتهم وكذا، أو ما تمر به من سكن الناس، أنت تمر بسيارة ممكن لا ترى أحدا لكن ترى بناء وترى كل الناس ساكنهم. إذن الناس تؤمن مبدأ السببية، تؤمن بأن الشيء لا يوجد أو الشيء يدل على غيره أو يدل على أصله أو، فأنت هذه كلها مبادئ عقلية مسلم بها في العقلاء. هذه المبادئ نفسها هي فطرة محققة في أنفسنا لا تحتاج من حيث الأصل لمن سلمت فطرته، لا تحتاج أن نطلبها لكي نعرف وجود الله سبحانه وتعالى، لأنها فطري. لكن من فسدت فطرته وضل عن الحق طريقه أو غالط نفسه وكابر، فيحتاج إلى هذا العلم الخاص أن يذكر به، يحتاج إلى هذا العلم الخاص أن يذكر به. كيف يذكر به؟ فيقال له أنت تؤمن مبدأ السببي. طيب هذا الكون بسمائه وأرضه وما فيه من تصرفات من صيف وشتاء وربيع وخريف ومطر ورياح ويرزق هذا وكذا، كل هذه التدبيرات والمدبرات الحاصلة، ثم من يفني هذا ويحيي هذا ويدبر هذا الأمر، ثم لا يوجد اختلال، يعني صنع المتقن للكون لا يوجد اختلال، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، ما في اختلال في الكون، ليل ونهار كل شيء منتظم، أحسن كل شيء خلقه سبحانه، ألا يدل على العليم الخبير القوي المتين؟ لذلك ربنا قال أم خلقوا من غير شيء، من غير رب، أم هم الخالقون؟ احتمال أول خلقت بلا رب. إذا أنت الآن أتيت مبدأ السببية في المخلوقات وألغيتك أكثر من القصة. يعني أنت لو تقول جدي وجده جده وهكذا كتواجد، هؤلاء مخلوقات لا بد لهم من خالق، خالق غير مخلوق، وإلا ستبقى في تسلسل غير متناهي، وهذا يمنعه العقل، تسلسل في الفاعلين يمنعه العقل، العقل يمنعه. تبقى تقول جدي وجد جده، جدي وجد جده، جدي وجد جده، جدي جده جده، هاك تمشي. لازم توقف، توقف ونقول الله خالق كل شيء، فالله خالق متفرد بالخلق سبحانه، فاعل خالق غير مخلوق، وما سوى الله مخلوق، هذا ترى فطرة. لابد للسبب أن يكون له مسبب أول، والله أول بلا ابتداء سبحانه، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا مبدأ عقلي. لذلك الرازي عليه لعنة الله لما كتب كتابا ودخل بعض المدن، بلدة دخلها فانجفل إليه بعض الجهلة، فلان رازي رازي كذا، فكانت عجوز جالسة في العتبة فرأت انجفال الناس، قالت ما بهم؟ قالوا هذا عالم دخل بلدة وانجفل له الناس، قرية من القرى. فقالت لهم وما عنده يعني من العلم؟ قالوا هذا كتب كتابا جمع فيه 1000 دليل على وجود الله عز وجل. فتكلمت تلك العجوز بفطرتها وقالت لو لم يكن عنده 1000 شك لما جمع 1000 دليل. الله أكبر، لو لم يكن عنده 1000 شك، وفعلا هم يبدأون من الشك حقيقة هم شكاك، لما جمع 1000 دليل. قالت لهم البعرة تدل على البعير والسير يدل على المسير، وهذه بحار ذات أمواج وهذه سماء ذات أبراج، ألا تدل على الحكيم الخبير؟ هذا الفطرة، الفطرة الأولى، تقرير المقدمة الفطرية التي لا تحتاج إلى استدلال عند العقلاء. وإذاك فرعون لما انحرف وألحد وعطل مقام الربوبية العظيم، هذه ترى مغالطة ومكابرة فقط، وإلا في قرارة نفسه موقن، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. ولذلك موسى عليه الصلاة والسلام جعل يذكره بما كنا نتكلم به، المبادئ الأولى. الآن أنت الآن شوف مخلوقات أمامك، خلق متقن، صنعة متقنة ليس فيها شيء من التفاوت، يعني أو تفوت في قراءة أخرى سبعية، ما ترى في خلقي الرحمن من تفوت. ماذا قال له موسى لما قال فرعون وما رب العالمين؟ كالمستنكر من يظهر الإنكار المكابرة نفسه موقن. قال له موسى رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. فردوا إلى أن هذا الأمر السماء بهذه السعة والاتساع والعلو في الفوقية، السماء سميت سماء من العلو السمو، هذا العلو لا ينال أحد أبوابها إلا بسلطان. من الذي سيكون مجيدا لها؟ أنت يا فرعون تقول ليس لي ملك مصر، نظرت للنيل شوية أصوان وكذا وليس لي ملك مصر، كيف الغباء؟ السماء السماء يا رجل، والأرض وما دحا وما بينهما إن كنتم موقنين. فهو لما أعطاها الحجة العامة فرعون بدأ يعني يخرج عن الحجة، قال لمن حوله ألا تستمعون؟ قال ربكم ورب آبائكم الأولين. شوف رد الحجة أخرى، انتبه الآن أنت إذا أقررت أن عندك أب وأب وأب وأب وأب ولم تراهم ولم تشهدهم ولكن مقر بظهر الغيب أنهم موجودين، لماذا؟ لقطعية السببية فيك، أنت موجود بسببهم كسبب قدره الله طبعا سبحانه وتعالى. لابد هذا السبب المسبب لابد له من مسبب أول هو الذي فعل بهؤلاء جميعا فعلا هو سبحانه بحمده الخالق غير مخلوق. وإذاك أول إنسان وآدم، أول البشر وآدم عليه الصلاة والسلام أبو البشر. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. شوف الخروج الحدة، خروج خروج، أنت تتكلم في بالحجة وكذا مجنون، انظر انظر تكلم فيك في أمور كيف قال شخصية أو طعونات شخصية في زماننا. قال قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. شوف موسى خطب إن كنتم تعقلون، لو كنت عاقل ربي الذي أدعوك لعبادته هو رب المشرق والمغرب، لأن هذه آيات يومية نراها، مشرق يذهب ويأتي مغرب اختلاف الليل النار، هي آية عظيمة. فالشاهد والمقصود أن الجهم بن صفوان السؤال طرحته عليه السنية فجعلته ملحدا في الصفات، لما قالوا له الغير موجود الغير محسوس الغير كذا يعني أنه معدوم، هو كان قادر يغلطهم في المقدمة من وجهين. الوجه الأول يقول لهم لا يلزم شيء، يقول لا تقابل الغير مرئي بالمعدوم، لا لا لا مقابلة بينهم، المعدوم مفقود، أما الغير مرئي لا يعني أنه مفقود، واضح هذا لا يلزم. ولذلك نحن لما نقسم عالم الغيب وعالم الشهادة شو الضابط؟ ليش الضابط هو محسوس وغير محسوس كما يقول المتكلمون؟ لا، الضابط الغيب ما لا تراه والشهادة ما تراه. الكون المشهود السماء الأرض الجبال هذا الكون المشهود، فيه خلق غيب، العرش موجود موجود، الكرسي موجود موجود، السماء الثانية موجودة لكن لا نراها، ثالثة الرابعة خامسة السادسة السابعة البحر كل هذا نؤمن بها لكن هي موجودة لكن لا نراها صدقا بتصديق لخبر الباري سبحانه. وهذه أيضا أصل آخر في تصديق خبر الله سبحانه وتعالى، أن من آمن بالله ربا قبل منه خبره تصديقه وعمله تنفيذا، لأنه لك أنت عبد، أنت ماك تحكم نفسك، هذا مبدأ العبودية الإقرار والتسليم. لكن المقدمة هذه المفروض لو سني سني موحد وسألوا السمنية هذا السؤال يقولون لا أنتم غلطانين، الفرق بين الغيب والشهادة ليس محسوس وغير محسوس، ولكن الفرق هو أن الغيب لا نراه والشهادة هي نراها، وأن كون لا نراه إذن غير موجود هذا غلط، لأنكم أنتم تؤمنون بآبائكم وأجدادكم وأن لكم أقارب ولكم جيران ولكم جوار وتمرون بالقرية فترون الخيام وترون الأنعام وتقول هنا مزارعون هنا كذا ولم ترون، تستدلون بالآثار لأن هذه فطرة فيكم، هذه رقم واحد مقدمة خطأ. الجو الثاني لو كان موحد سألوا السنية وش يقول لما يقولوا له محسوس هل يدرك بالحواس؟ كان يقول نعم الله يدرك بالحواس، فقد سمع موسى صوته يجيب لهم الآية وكلم الله موسى تكليما، في من خلقه من سمع صوته وفي من خلقه من رآه محمد صلى الله عليه وسلم وفي من خلقه سبحانه وتعالى من كلمه وفي من خلقه من مسح آدم مس آدم سبحانه وتعالى وخلقه يوم القيامة يرونه. فهو كلمة لا يدرك بالحواس، هذا دين الجهمية، لا يدرك. حاسة السمع فقد سمع صوته، حاسة البصر يرى في الآخرة بلا خلاف، حاسة المس أنه يمس ربنا ما شاء، فقد مس بعض خلقه، مس آدم ومس العرش ومس الكرسي ومس القلم وغرس جنة عدن بيده. ترى الجواب هل جواب المسلمين، لكن الجام صدر خجم حج النصارى، طبعا هذه في كتاب رد جميع الزنادقة بين الإمام أحمد، فلذلك بنى دين التعطيل على هذه الخرافة. لما ألزمه أولئك فلم يجد جوابا فأجاب بالخطأ فبنى دين الكفر. ولو كان واحد موحد قدر الله تعالى وسألوا هذه الأسئلة، اليوم الملاحد يسألوا هذه الأسئلة، لكن يبدأ من مغالطات، ولذلك يضطر الملحد إلى إنكار مبدأ السببية في المحسوسات، يكون متناقض. حتى مبدأ التناقض لا يسلمون به، يعني هل يمكن أن يكون شيء في هو سبب ومسبب موجد يعني للأسباب؟ يعني هل ممكن يكون جد، مش نجيبه صورة مثالية تمثيلية، ممكن واحد هو جد وفي نفس الوقت خلق الأجداد، أوجد الأجداد، أوجد جده الذي قبله وجده الذي بعده، هل ممكن السبب يكون هو في نفس الوقت سبب وفي نفس الوقت مؤثر، أثر ومؤثر في نفس الوقت؟ أتدرون أن بعض الملاحدة من صفصطاتهم يجوز ذلك؟ هذه صفصطة، هذا لا يناقش، هذا يأخذوه إذا كانوا طبعا إذا كنا متمكنين سولوا حجامة مشياء حجامة. أما إذا غير في تمكين شوفوا له أقرب مستشفى ولا مزبلة يرموه، هذا لا يناقش. وبالتالي أنك أقررت أن هذه أسباب، لا بد كل سبب من مسبب من موجد من خالق، ولا يكون له صفات هذه الأسباب، لأنه إذا كان مخلوق مثله قال ربنا أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. هذه الآية لما سمحها جبير بن مطعم وهو يقرب الربوبية العامة قال كاد قلبي أن يطير، إن ملزمة قاطعة، ما في احتمال، يا إما خلقت من غير رب وهذا باطل فأنت مخلوق لابد لك من خالق، وإما خلقت نفسك بنفسك، وإذا خلقت نفسك بنفسك هتمشي وين؟ في التسلسل في الفاعلين، وهذا وين هتوصل؟ جدي خلق جده، جده خلق جد جد جد جد جد جد جد، وين توقف؟ ما توقف، هذا غلط، كاش حاجة لا تنتهي، لأن الأسباب طبيعتها الانتهاء، أنا توصل المكان وتتوقف، لكي توجد المتسبب الأول أو المسبب الأول لهذه الأسباب، والخالق لها هو ربنا تعالى في الخلق، هو خالق كل شيء، هو أول بلا ابتداء، أول بلا متى، كما قال البربهاري رحمه الله. خمسة القصة، انتبه لهذه يا أخي. نعم. طيب نختم بهذا إن شاء الله تبارك وتعالى، نكتفي بهذا القدر ونتم في الدرس القادم يسر الله تعالى وعن. طبعا لما تكون في آيات فيها معاني دقيقة أحاول أننا نأخذها يعني فهم أعمق إن شاء الله تبارك وتعالى. نكتفي بهذا القدر، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيرا.